السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قد شرعنا في الكلام عن الإيمان بالرسل وأنه ركن من أركان الإيمان، وهي كم أركان الإيمان؟ 6 أركان. وردت في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل هذه صفة من صفات الله عز وجل الجائزة أن ينذر عباده تبارك وتعالى. ولا أحد كما ذكرت سابقا، لا أحد العذر أحب إليه من الله عز وجل، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتاب وأخذ على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسول. رسل، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن ثم فإنه أرسل الرسل سبحانه وتعالى وأيدهم بالبراهين والمعجزات، سواء كانت حسية أو معنوية، التي تقوم مقام قوله عز وجل: صدق أنا أرسلته، صدق أنا أرسلته. هذه عبارة الإمام القرطبي رحمه الله في بداية التفسير، في مقدمة تفسيره رحمه الله. يعني يأتي الرجل إلى القوم يقول: يا قوم أنا رسول لكم من عند الله. ما دليلك على هذا؟ أنت بالأمس لم تكن رسولا. فيؤيده الله عز وجل بالمعجزات والبراهين التي تقوم مقام قوله عز وجل: صدق أنا أرسلته. وفرض علينا عز وجل طاعة رسله الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين، فرض علينا طاعتهم، لأن الرسول يخبر بمراد الله عز وجل منا، فينبغي علينا أن نطيعه طاعة تامة كاملة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وفضل الله عز وجل الرسل بعضهم على بعض، وهو لا يسأل عما يفعل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. سمى بعض الرسل كيف شاء عز وجل ولم يسمى البعض الآخر، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فقص علينا قصص بعض الرسل، وذكر بعض الرسل الآخرين بأسمائهم فقط، وهناك رسل كثر لم يذكرهم تبارك وتعالى. وعلينا أن نؤمن بأنه عز وجل أرسل في كل قرية أو في كل أمة نذيرا، كما قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذلك الرسول يأتي من بني قومه، قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فسمى بعض الرسل ولم يسمى البعض الآخر سبحانه وتعالى، ورفع بعض الرسل فوق بعض. فهناك الأنبياء، ثم النبي هو الذي يأتيه الوحي من السماء، فإن كلف برسالة صار رسولا، فكل رسول لابد أن يكون إيه؟ نبيا، وليس العكس، وليس العكس. الرسل درجة أعلى من الأنبياء، ثم اصطفى من الرسل أولي العزم من الرسل. كم؟ 5. من؟ نوح عليه السلام، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم. يعني شوف هرم قاعدته الأنبياء يضيق، يبقى الرسل أولو العزم من الرسل 5، وفي قمة الهرم سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخبر عن نفسه وهو لا ينطق عن الهوى: أنا سيد ولد آدم فقط. هذا الحديث عند أحمد والترمذي وغيرهما، وفي صحيح مسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. كذلك في رحلة الإسراء لما اجتمع الأنبياء والرسل، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لهم، إماما لهم. وفي رحلة المعراج بلغ إلى درجة لم يسبق إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالله عز وجل يفضل، يعني كيف شاء، فضل أزمانا على أزمان. يعني شوف، ليلة القدر خير من 1000 شهر، والفجر وليالي العشر، العشر الليالي الأخر من شهر رمضان، العشر الأول أيام، بقى 10 أيام الأول من ذي الحجة، يوم عرفة، يوم في السنة، يوم الجمعة، يوم في الإيه، في الأسبوع، وهكذا الأيام البيض الثلاثة القمرية. يفضل من الأزمان ما شاء، ويفضل عز وجل أيضا من الأماكن ما شاء. جعل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، وهكذا. سبحانه وتعالى شرف أماكن على أماكن، وكذلك اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. من الملائكة جبريل عليه السلام أمين الوحي الذي أنزل بالوحي من عند ربه على رسل الله الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. فالله عز وجل يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، وذلك فضله يؤتيه من يشاء. واحد يسأل سؤال، واحد بعت لي سؤالا، يعني القرآن يكسر أن يقول: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يبقى كيف يشاء الله عز وجل أن يضل إنسانا ثم يحاسبه، يحاسبه على هذا، على هذا الضلال؟ هل هذا من العدل؟ السائل يقول: هل هذا من العدل؟ لا، يعني خلي بال سيادتك، الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن، لا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. خلي بالك بقى، وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ولازم تسكت، ست لازم هنا، وما يعلم تأويله إلا الله. يعني إذن في القرآن أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. الراسخون في العلم يردون المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. كيف نسلك هذا المسلك في قضيتنا الحاضرة، مسألة إن كيف يضل الله عز وجل إنسانا ثم يحاسبه على هذا الضلال؟ الأول نقرر الأشياء. نمرة واحد، هل الظلم جائز في حق الرب عز وجل؟ لا يتصور عقلا ولم يقع شرعا. أما شرعا فقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم لا يظلمون. وقال تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تعالى العكس: وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها. فنفى عن نفسه الظلم، والظلم صفة نقص، والله عز وجل غني عن عباده، غني بذاته عز وجل، لا يحتاج إلى أن يظلم أحدا سبحانه عز وجل. يبقى ده من جهة الإيه؟ الشرع. وكذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأما عقلا فالظلم، ما هو تعريف الظلم؟ تعريف الظلم هو تجاوز الحد. قال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فهل هناك من وضع لله عز وجل حدودا إن تعداها كان ظالما؟ حاشا وكلا، حاشا لله تبارك وتعالى. الظلم تجاوز الحد، الظلم وضع الأمور في غير مواضعها الشرعية. هل هناك من شرع لله عز وجل؟ حاشا، حاشا لله. هو خالق الخلق وخالق كل شيء، بل لو أنه خلق الناس جميعا ثم أمرهم بدخول جهنم بما في ذلك الأنبياء والرسل، هل يملك أحد أن يعترض؟ لا يسأل عما يفعل هم يسألون. ولو أنه خلق الخلق وأمرهم بدخول الجنة وعلى رأسهم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، هل يملك أحد أن يراجعه في هذا؟ لا. مقام الرب مقام عظيم جدا. يبقى الظلم منفي عن الله عز وجل شرعا وعقلا، شرعا وعقلا، لا يتصور ظلم في حقه تبارك وتعالى. طيب نمرة اثنين، الله عز وجل رتب في عقولنا أسبابا، هذه الأسباب أو مقدمات، هذه المقدمات تترتب عليها نتائج غالبا غالبا. أول عبارة تتعلمها في المدرسة: إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح، من زرع حصد، من جد وجد. أسباب، قانون، قانون الأسباب، من جد وجد. طيب حتى في كلام الشعراء، شوف الشاعر أحمد شوقي رحمه الله: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. يبقى لابد من الأسباب. وإن كلمت أحدا من الناس فقلت له مثلا: يا فلان، إن الله عز وجل قد قسم الأرزاق، قسم الأرزاق، رزقك مقسوم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 ثانية، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك بعد 120 يوم فيكتب 4 الأجل والرزق، الأجل والرزق والعمل، وشقي أو سعيد، ثم تنفخ الروح. يبقى دي البداية، هذه هي البداية. يبقى ربنا كتب الرزق. وكذلك في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند أبي نعيم في الحلية، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه معصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته سبحانه وتعالى. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحلية أيضا بإسناد الحسن والألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فيا فلان الأرزاق مقسومة، اجلس واسترح، نام واسترح. ماذا سيقول؟ يقول لا يا أخي الأسباب، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لابد أن نأخذ بالأسباب. أيوة لابد أن يأخذ بالأسباب فيما يتعلق بأمر الدنيا، لأنه إن ترك الأسباب ضاع. هو عارف كده، إن ترك الأسباب ضاع. الطالب اللي ترك المذاكرة خلاص هيسقط، ممكن ينجح بالغش، ممكن ينشن، لكن ده خلاف الايه؟ خلاف القاعدة. ما هو لا يمكن ان الاسباب تكون مرتبطة بالنتائج هذا الارتباط، وإلا لعبد الناس الاسباب. فممكن ينشن وتيجي التنشينة صح وينجح، لكن في الغالب لا يأتي الامر كذلك. الامور ان دائما النتائج مرتبة على اسباب. فلذلك هو في امور الدنيا يسلك المسلك الصحيح، يمرض. طب يا استاذ فلان يعني ربنا يشفيك، واذا مرضت فهو يشفيني؟ يقول لك لا، فتداووا عباد الله، ان الله انزل الداء وانزل الدواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. يعني برضو الايه؟ الاسباب. ابنه يصحيه من النوم مبكرا ليذهب الى المدرسه، ولازم عشان تنجح وتفلح وتعمل. يبقى ده لان دي امور ماديه، ان تهاون او تلاعب فيها يبقى هيجوع وهيضيع. لكن الشيطان بياتيه من قبل الاخره والغيب، من قبل الاخره والغيب. وهو برضه ربنا سبحانه وتعالى قسم الهدايه، قسم الارزاق من ضمن الارزاق الهدايه، الهداية، فهدى فلانا وأضل فلانا سبحانه وتعالى. لكن في النهاية أنت مخاضع لقانون الأسباب، فلا تحتجن على الله عز وجل بأنه شاء أن يضل الضال وأن يهدي المهتدي، لا تحتجن بهذا. يبقى دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة ذكرتها أولا في أول الكلام، أنه ليس كل شيء في كتاب الله عز وجل معروف حتى للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أحد ملوك السنة أبو المظفر ابن السمعاني رحمه الله كما نقل عنه الحافظ في الفتح، ويتكلم عن القدر، هات كده كتاب القدر في فتح الباري، قال وسبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف، التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يصل مع ذلك إلى ما يروي غليله. كلام جواهر. وسبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يصل مع ذلك إلى ما يروي غليله. فإن القدر سر اختص الله عز وجل به نفسه وضرب دونه الحجاب، فلم يعلمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، حتى قال من قال من السلف إن سر القدر لا ينكشف إلا بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ده كلام أهل السنة، خدت بال سيادتك؟ يبقى انت عندك هذه المقدمات. هذه المقدمات اللي كلها ايه؟ العمل. اعمل. في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس وجلسنا حوله، ولما يلحد للميت يعني بيعملوه اللحم بتاعه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا وقد كتب له مقعده من الجنة او من النار. ايه ده؟ مفاجأة. ما منكم من احد، كل واحد فيكم مكتوب، مكتوب له مقعد في الجنة او في النار. نسأل الله ان يجعلنا اهل الجنة. يا لطيف يا رب. فقال: يا رسول الله، افندع الاعمال ونتكل على الاجال؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم ترى قوله تعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الحديث الطويل الذي وصف حجة الوداع، والذي ورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ولم يحج بعد عامه ذلك صلى الله عليه وسلم فعلا، أنه لما انتهى من السعي على جبل المروة قام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي. سراقة بن مالك هو الذي كان قد خرج في أثره صلى الله عليه وسلم حين خرج مهاجرا طمعا في مكافأة قريش التي رصدتها لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. أسلم سراقة وهو الآن في حجة الوداع يقف في أسفل الوادي أسفل جبل الصفا، فقام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل؟ يعني الإنسان مسير أم مخير؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني هي أقدار مكتوبة نحن نصير إليها، أم فيما نستقبل؟ يعني الإنسان مخير. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ مدام هي أقدار مكتوبة ففيما العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى شوف الصحابة لما أعلمهم صلى الله عليه وسلم بأن المسألة أقدار مكتوبة سألوا: هل لهذا المعتقد تأثير على العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. خدت بالك؟ يرجع مرجوعنا إلى موضوعنا الأصلي، لأن السائل بيسأل: لماذا فضل الله عز وجل بعض النبيين على بعض؟ ولماذا فضل الله عز وجل المسلمين على غيرهم؟ ولماذا قال الله عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم؟ الله عز وجل لابد أن تعلم أنه لا يسأل عما يفعل، وأن غيره يسأل، وأنه في مسألة القدر تاهت فرق من المسلمين، ضلوا وتاهوا في بحار الحيرة كما قال أبو المظفر ابن السمعاني، لكن الذي يستمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقف منهما موقف السلف الصالح، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ليس للخلفاء الراشدين سنة مستقلة، لا، لكن عليكم بسنتي ومسلك الخلفاء الراشدين مع سنتي ومع كتاب الله عز وجل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. احنا قلنا ما يعني مراجعة سريعة، ما دليل الإيمان بالرسل؟ هات من القرآن. فيش دليل الإيمان بالرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هم دول أهل الكفر والضلال. ولذلك الإنسان المسلم ينبغي أن يكون مطمئنا، فإنه مؤمن بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق. هل لأحد أن يستهزئ بشعيب عليه السلام؟ يا خبر، يبقى خرج من الإسلام، من حظيرة الإسلام. طب من السنة؟ الإيمان بالرسل من السنة. حديث جبريل قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. ما معنى الإيمان بالرسل؟ التصديق الجازم، التصديق الجازم بأن الله عز وجل أرسل هؤلاء الرسل رحمة منه بخلقه، لأنه ليس أحد العذر أحب إليه من الله عز وجل. فلذلك قطع على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسل. ولو أنه عذب قبل إرسال الرسل لجاء ابن آدم يوم القيامة وله حجة. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لا، أرسل الرسل وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، وقلنا أن دعوة الرسل كلها، الرسل كلهم دعوتهم واحدة، اللي هي إيه؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما بيختلفون في ماذا؟ في الشرائع بقى، والحلال والحرام. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأصل واحد، نحن معاشر الأنبياء إخوة إيه؟ لعلات، ديننا واحد. يعني إيه إخوة لعلات؟ الأب واحد، الأصل واحد، والأمهات شتى. الأصل واحد يعني إيه؟ اللي هي أصل دعوة الرسل: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب كيف نعبدك يا رب؟ إحنا قلنا العبادة هي الإيه؟ الطاعة المطلقة، الطاعة المطلقة. تختلف من إيه؟ من أمة إلى أخرى، ومن رسول إلى رسول. هذا اتفقت دعوة الرسل فيما أمرون به وينهون عنه، قلنا اتفقت في الأصل واختلفت في الإيه؟ في الشرائع. هل قص الله عز وجل علينا قصص جميع الرسل في القرآن؟ احنا قلنا الآية في سورة النساء: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كم سمى منهم في القرآن؟ سمى منهم فيه آدم ونوح، أو سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا. من هم أولو العزم من الرسل؟ خمسة اللي احنا قلناهم: نوح، بعدين مين؟ إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، ثم عيسى، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دليل إعجاز القرآن؟ أنت عارف أن الله عز وجل يؤيد الرسل بالمعجزات. إيه هي المعجزة؟ الأمر الخارق للعادة المتحدى به السالم عن المعارضة. ثلاث حاجات، ثلاث شروط: الأمر الخارق للعادة المتحدى به، يعني الرسول يتحداهم بأن يأتوا مثل ما أتوا. ثالث حاجة فيعجزون عن ذلك السالم عن المعارضة. خدت بالك؟ فده يعني شوف، لما قوم صالح عليه السلام يطلبون منه أن يخرج ناقة يتبعها ولدها من هذه الصخرة، صخرة اتقوا الله، فأصروا على هذا، فجعل يدعو الله عز وجل حتى انشقت الصخرة وخرج الناقة يتبعها ولدها، فقتلوا الناقة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما يرسل الآية عز وجل، مش لما اليهود طلبوا من عيسى عليه السلام أن ينزل مائدة، طب إن نزلت المائدة من كفر بعد ذلك سيعذبه عز وجل عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. ما أنت شايف، أنت شايف الآية. نسأل الله السلامة والعافية. فأيد الله عز وجل الرسل بالمعجزات، وقلنا أن المعجزات دي منها المعجزات الحسية ومنها المعجزات الإيه؟ المعنوية. الحسية زي إيه؟ زي ناقة صالح عليه السلام، وزي إيه كمان؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وعيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص بإذنه عز وجل، ويحيي الموتى يحيي الموتى بإذنه عز وجل، يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه الذي ولد أعمى، مش واحد كانت عينيه سليمة وبعدين أصيب برمد، نسأل الله السلامة والعافية يا رب، ضيع العين، لا ده ولد أساسا العين الحاسة نفسها مش موجودة، ومع ذلك يبرئ الأكمه والأبرص عليه السلام بإذن ربه تبارك وتعالى. لكن كل هذه المعجزات، احنا تكلمنا عن المسألة دي من قبل، المعجزات الحسية تتحول إلى أخبار فتكون حجة على من رآها فقط. يعني الذين شهدوا عصا موسى عليه السلام وهي تنقلب إلى ثعبان مبين، دي بالنسبة لنا إيه؟ قصة، خبر، وليست خبر كالمعاينة، خبر وانتهى، يعني يتحول إلى خبر من ضمن الأخبار. لكن وقد وقعت معجزات حسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل. شوف حنين الجذع إليه عليه الصلاة والسلام، شوف لما يضع يده في الماء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا. الوضوء بالفتح اللي هو الايه؟ الماء المستعمل في الوضوء بالضم. فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. الحديث أنا قلت أنه رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، ورواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء بإناء صغير فيه ماء حتى أنه ضم أصابعه ليدخل يده في الإناء، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ من عند آخرهم. فقيل لجابر كم كنتم؟ قال لو كنا 15,000 لكفانا، كنا 15,100. يا إلهي 1,500 واحد من إناء ده. وبرمة جابر رضي الله تعالى عنه في غزوة الخندق، انت عارفين لما كثر الله عز وجل الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام قد ربط على بطنه الحجر من الجوع وهو يحفر الخندق، وكان الصحابة في حال فخر شديدة، حتى أن أنس رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري قال كان القوم يؤتون بملء كفين من شعير. هذا الطعام بتاع أفضل خلق الله، أفضل هذه الأمة، كانوا يؤتون بملء كفين من شعير فيوضع بين أيديهم وإهالة سنخة. الإهالة اللي هي الدهنة، سنخة يعني معفنة أو منتنة، وإهالة سنخة، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. طبعا شق هذا جدا على إيه؟ على جابر رضي الله عنه، فذهب إلى بيته وسأل امرأته فأخبرته بأن عندهم عناقا، العناق اللي هي الماء المعز الصغيرة، وصاع من شعير، فأمرها أن تجهز وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله قم إلى الطعام أنت ورجل أكون رجلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله أنت عندك إيه؟ أخبره. فدعا عليه الصلاة والسلام المسلمين جميعا. أصل مرتبة الرسالة دي، يعني شوف العالم في زماننا تلاقيه ماشي مطنطن محدش يعرف يكلمه، ليه؟ مالك؟ حتى في الطعام يروح حاطين حتة كده للعلماء، وتلاقي 19 اللحم موضوع أمام العلماء، ليه كده؟ والناس اللي قاعدين ملهاش حقوق. طب العالم إن فعل معه هذا ينبغي أن يكون كيسا وأن يكون رفيقا بالعباد بالناس، أن يواسي الناس وأن يوزع عليهم خد يا فلان خد يا فلان خد يا فلان. فدعا الناس عليه الصلاة والسلام، لما رأى جابر ذلك ذهب إلى امرأته مسرعا وقال افتضحنا امرأة أتانا بخلق كثير على شاة وصاع من شعير. كانت المرأة لبيبة فقالت له هل أخبرته بما عندنا؟ قال نعم. قالت فلا إذن ما تحملش هم بقى. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد البرمة يطلع منها اللحم وخبز الشعير ويطعم القوم، ثم أكل بعد ذلك وقام عن البرمة والطعام كما هو، الطعام كما هو. أتي بلبن كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، تعرفين القصة. وأبو هريرة كان يتضور جوعا فقال له اذهب فادع أهل الصفة، أهل الصفة، أهل الصفة هيفضل ابن اللبن، ده أنا ميت من الجوع وأنا أحق بهذا اللبن، لكن ما فيش مناص من أن ينفذ. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الإناء لأبي هريرة وهو يعلم ما به. اسقي فلان، اسقي، قاعد يسقيهم يسقيهم، هو عمال وخلاص مش هيفضل لي حاجه. بعد ما شرب الناس جميعا قال اشرب ابا هرس. قال فسميت الله عز وجل، فسميت الله عز وجل وشربت. اشرب ابا هرس. فجعلت اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا. خلاص انت لا، مع أنها هدية لبن صغيرة. فقال أرني عليه الصلاة والسلام، فسمى الله عز وجل وشرب الفضلة صلوات الله وسلامه عليه. يعني برضو اللي عايز يربي اللي عايز يربي لازم يقدم الايه القدوه من نفسه. وعارف ان ابا هريره جائع، وهو جائع عليه الصلاه والسلام، فجعل يعني يامر ابا هريره ان يسقي اهل الصفه، ثم امر ابا هريره ان يشرب، وجعل نفسه في الاخر عليه الصلاه والسلام. فدي معجزات، لكن معجزه المعجزات القران الكريم الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم لمده كم سنه؟ ها؟ 23 سنه. تخفين لي مش 23 سنه برضه ولا ايه؟ والله عز وجل يتحدى اهل الكفر بان ياتوا بسوره من مثله، ياتوا بقران مثله، عجزوا. طب بعشر سور المفتريات، عجزوا. طب بسوره واحده، عجزوا. عجزوا هم اهل اللسان. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. انت ما كنتش تقرا ولا تكتب. بس بعض الناس دلوقتي على جهه الغلو يعني والتعظيم للنبي عليه السلام يقول لك ايه، انت فاكر ان هو امي يعني ما كانش بيقرا ولا يكتب؟ لا، ده ام دي نسبه الى ام القرى يا راجل. ده دي من معجزاته عليه الصلاه والسلام. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا بتقرا ولا بتكتب، اذا لارتاب المبطلون. وكان صلى الله عليه وسلم في بيئه جهل. مين اللي كان معاه في مكه؟ مش ابو جهل ابو لهب وعقبه بن ربيعه شيبه بن ربيعه وكده؟ لم تكن بيئه علم ولا بيئه كتاب ولا بيئه اهل كتاب. طب هل خرج من مكه عليه الصلاه والسلام؟ خرج مرتين. المره الاولى هو في العاشره من عمره، لما لقي عمه بحير الراهب، وبحير الراهب بس قال له خلي بالك هذا له شأن وسيكون نبيا، بس مفيش أكتر من كده. وخرج في سن 25 في تجارة خديجة رضي الله تعالى عنها، خدت بالك؟ يقوم يضع تشريعات، مش يضع بقى، يأتي بتشريعات زي مثلا إيه؟ قانون المواريث. كل المستشرقين يعترفون بأن هذا القانون هو أعظم قانون في الوجود، قانون المواريث. مع أن هم لما جم يحطوا قوانين الميراث عندهم جاءوا بقى الكتب بتاعت أسبرطة وبتاعت أفلاطون وبتاعت مش عارف مين، وقعدوا قرونا طويلة لحد ما خرجوا بالإيه؟ بالتشريعات التي خرجوا بها القانون الروماني. والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي بهذا التشريع المعجز، يتكلم عن تطويل الأجنة، تطور الأجنة في الأرحام. الله، أشياء عجيبة جدا. النبوءات، النبوءات دي مهمة جدا. النبوءات التي وردت في الأناجيل لم تتحقق، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لما تحقق الأمر زي ما قال بالضبط سبحانه وتعالى. تبت يدا أبي لهب وتب، إلى قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب. طب ممكن أبو لهب يقول إيه؟ سأصلى نارا ذات لهب، طب أشهد أن لا إله إلا الله. لكن لا، مش كان ممكن يعمل كده نكاية في شوف عقبة بن ربيعة، مش عقبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، كما روى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليه القرآن، قرأ عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، فتأثر له. عرف بذلك من؟ أبو جهل. فذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له إن قومك أرادوا أن يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال علمت قريش أني من أكثرهم مالا. قال فإنهم قد سمعوا أنك أتيت محمدا تستعرض ما عنده، شوف هيديك إيه. فقال قبحهم الله، لقد علموا أني أعلمهم بأشعار الإنس والجن، أشعار الجن كمان، وبرجزه وقصيده وبكلام الكهان فما يشبه ما يقول شيئا من ذلك. والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمصبر أعلاه مغلق أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. تعرف توصف القرآن بالأوصاف دي؟ قال فإنهم لن يقبلوا منك حتى تقول فيه. فقال إذن دعني أفكر. ونزل بقى سورة المدثر لما قال إن هذا إلا سحر يؤثر. صلوات الله وسلامه على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذن هذا القرآن هو معجزة المعجزات. أما المعجزات الأخرى فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حظ منها لكنها ليست كالقرآن. ولذلك يقول من أول الرسل بقى؟ نوح عليه السلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طبعا سيدنا آدم عليه السلام نزل وظل على التوحيد لمدة 10 قرون على ما ثبت عند الحاكم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم وقع الاختلاف وضل الناس الطريق فأرسل الله عز وجل نوحا، يعني بين نوح وآدم عليهما السلام 1000 سنة. 1000 سنة أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده. متى كان الاختلاف؟ قبل الوقت خلص. متى كان الاختلاف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. من هو خاتم النبيين؟ خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب وقال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي كذبون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ثابت عند أصحاب السنة من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. نقف عند هذا اللي احنا واقفين. خلي بالك بقى. طيب احنا واقفين عند السؤال 99 ناخده عشان يبقى عند السؤال 100 له. بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ لا خليها المرة الجاية. احنا فينا على السؤال رقم كام دلوقتي؟ 99. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.